والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. أما بعد، أيها الأحبة، استمعتم إلى تلاوة آيات كريمة من كتاب الله من آخر سورة المائدة، ونصلي سورة الأنعام. وفي سورة المائدة وسورة الأنعام غير السلطانية تقرير بتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد عبادته وتوحيد أسمائه وصفاته، ودحض للشرك والضلال على اختلاف أنواعهما، دحض لها بالحجج والبراهين من الآيات الشرعية والكونية. سورة المائدة افتتح الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود، العقود مهمة جدا، الوفاء بها أمر عظيم في المعاملات وغيرها، ومع ولاه الامر اذا بايعناهم على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لا يقدر بالعهود والوعود يغرز يوم القيامه عند استمرايه ويقول هذه غلطه فلان، تشهير به واهانه له وخزي له. وذكر فيها من الاحكام احكام المأكولات الحلال منها والحرام، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخلقة والمنقولة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح النسر. أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، على يوم أحله الطيبات وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. بين ما يحل للمسلمين أكله وما لا يجوز وما يحرم عليهم شدة التحريم إلا في حال الضرورة، ومن اضطر غير باغ ولا عند فلا إثم عليه. تكلم عن أحكام الوضوء، بين كيف نتوضأ، بارك الله فيك، إذا قمت بالصلاة فاغسل وجوهكم وإياكم المغافر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبين العقائد وبين الأحكام والحلال والحرام وما شابه ذلك، ما فرقنا في الكتاب من شيء. وبين مخازي اليهود والنصارى في هذه السورة العظيمة، كيف آمنوا موسى عليه الصلاة والسلام، كيف تمردوا عليه، أخذ عليهم المواثيق فنقضوها، ودعاهم إلى الجهاد فنكلوا عنهم، فأهانهم الله وأذلهم وكشفهم. ومع ذلك والنصارى يدعون أنهم أبناء الله وأحباءه، فكذبهم الله تبارك وتعالى، كذبهم الله وبين كفرهم في هذه السورة وغيرها. من بيان كفر النصارى أنهم قالوا في عيسى إنه الله كما في هذه السورة، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، صرح الله بكفرهم وما أشد كفرهم وما أضلهم. فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فقد كفر الذين قالوا المسيح من الله. قالوا فيه هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وقال هو ابن الله. اختلفت فرقهم ولما يقول هذا ولما يقول هذا ولما يقول هذا، كل ذلك كفر بالله تبارك وتعالى. وفي ما سمعتم الليلة من آخر هذه السورة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قصير الناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت أعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. هذه دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام. وحين ولد قال له إن الله ربي وربكم ربه، هذا صراط مستقيم. فكفر به كل من يهود ونصارى، كل كافر بعيسى عليه الصلاة والسلام. الذي يقول هو الله ابن الله ثلاثة كافر أشد الكفر. وتبرأ عيسى منه ما قال هذا أبدا، وصرح بأنه ما دعاهم إلى توحيد الله، ما دعاهم إلا إلى ما أمر الله به أن لا يعبدوا إلا الله، وأن الله رب ورب عيسى عليه الصلاة والسلام. ما قال أبي ولا قال الله تبارك وتعالى في بيان خطورة ضلال من يدعي لله ولد. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل ما في السماوات والأرض قبيل لله، ملائكة وأنبياء ورسل وأولياء والكافرون غيره. قال لقد جئتم شيئا عظيما خطيرا جدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. المشركون من الأرض قال ملائكة ملائكة الله ويعبدونه. النصارى قالوا عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، وكيف قالوا الله. الله سبحانه وتعالى بين خطورة ما قالوا، لقد جئتم شيئا خطيرا جدا وعظيما جدا لا تتحمل الصراط، تكاد السماوات تتفطرن وتتشقق وتصدع من هذا الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ لأنهم دعوا إلى الولد، هم أعطوا هذه الدنيا على الله تبارك وتعالى. أما يقول له ولد ولم يكن مقصودا سبحانه وتعالى، كيف يعطيه الولد؟ تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا. وسورة الأنعام افتتح الله تبارك وتعالى بحمده وتوحيده سبحانه وتعالى أن خالق السماوات والأرض، وتحدث عن الشرك والمشركين وبيان العقائد وبيان الأحكام كثيرة تبارك وتعالى. من العقائد قوله تبارك وتعالى لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، وقول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يلقى أحد ولم يلقى عليه أحد ويعلم ما في البر والبحر المخلوقات من البشر من الجن من الإنس من الدواب من الحيوانات من الأشجار من الأحجار حتى إن علمه محيط بما يسقط من الأشجار هو تسقط الله إلا سبحانه وتعالى هذا العلم الواصل سبحانه وتعالى وما تسقط امرأة إلا يعلمها فأرضوا الله وراقبوه وخافوه واعلموا أنه يعلم حركات قلوبنا ونبضاتنا ويعلم ما يخطر في صدورنا إنه عليم بالصدور فليراقب المسلم ربه فليعظمه وليخلص له الدين وليخلص في أعماله وليراقب الله في أقواله وأعماله وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون سبحانه وتعالى فذكر الله الآيات التي تدل على عظمة بعد السرائح ما يعرفه إن شاء الله كل مسلم والكلام يضرني يا أولادي وحتى الجلوس والله يضرني ولا هذا القديم سأترك حالي فقط لن يلزم يلزمني على السبيل على السبيل ثلاث أيام لكن أعرف نفسي فقبلوا لنا هذا الكلام الحاصل أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من تلاوة هذا الكتاب ومن هذا التعليم الضعيف إن ربنا سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا الله